جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا. آخر سؤال يا أخوان، سؤال الأخت تقول: ما هو أفضل وقت لأداء صلاة الاستخارة عندما يتقدم أحد الإخوة إلى إحدى الأخوات للزواج؟ أفضل وقت لصلاة الاستخارة هو أفضل أوقات الدعاء، فإذا كان الشخص يستطيع أن يصلي الاستخارة في جوف الليل الأخير فهذا أولى، الثلث الأخير من الليل، هذا من أفضل الأوقات، لأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا الوقت هو أفضل الأوقات، والله سبحانه وتعالى أعلم. The question is: what is the best time for consultant prayer, which in Arabic as istikhara prayers, and the doctor said that the best time is the same as for this time for application or for dua, which is the last part of the night. Yes, the last part of the night where there is a holy hadith, which means that where Allah asks in this time if there's anyone asking for anything to give him, or any someone or anyone asking for forgiveness to give him, and Allah knows this.